وتجد الملحدين والمشككين بطريقة القص واللبس يقتطع بعض الفيديوهات المصورة للمشايخ والتي تبدو للناظر من النظرة الأولى أن فيها تناقض ليؤسس ويقعد أن هذا الأمر مختلف فيه وأن الذي يقول بالمنع هو إنسان متشدد. حتى لا أطيل في المقدمات سنتحدث عن الربا، والكل يعلم الصغير قبل الكبير أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع، والذي دفع الإنسانية إلى الربا هم يقولون نبحث عن حياة أفضل للفرد، عن رخاء اقتصادي، وحب المال في الإنسان فطرة، ولكن كانت هناك عوائق في كل الشرائع السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام. هذه العوائق تمثلت في تحريم السماء للربا، ولذا بحث الذين أعماهم حب المال وعبادة المال عن المبررات والتحايل، ونظرة سريعة إلى الربا عبر العصور وفي الشرائع المختلفة تؤكد هذه الحقيقة التي لا تقبل النقاش. قال عز من قائل عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ففي شريعة اليهودية الربا محرم، ولكن اليهود حرفوا النص وأدخلوه وخرجوه وعدلوه وطوروه، وكانت النتيجة أن اليهودية حرمت الربا حينما يتعامل اليهودي مع اليهودي. لو اتنين يهود بيعملوا بعض ما ينفعش منهم يرابي على أحد، سلفته 1000 إذا كان يهودي دعته 1000 عند من؟ عند اليهود. أما إن عاملت غير اليهودي فادفع إليه الدرهم بآلاف مؤلفة، فإن عجز عن الوفاء فاستعن بالحاكم عليه حتى تأخذ حقك أضعافا مضاعفة. يبقى اليهود يا أخوانا عمل إيه؟ قال لك الربا محرم لما الدنيا يهود يتعاملوا مع بعض، أما غير كده حلال وذلال. وهذا ينبثق من قاعدة أن اليهود هذه قناعتهم، هم شعب الله المختار، وهم كما يقولون أبناء الله، والإنسانية كلها خلقت لخدمة اليهود. أيضا حرمت أو حرمت شريعة النصرانية التعامل بالربا، وظل محرما في البلاد التي تدين بالمسيحية حتى القرن 13 الميلادي، يعني قبل 7 قرون كانت البلاد التي تدين بالمسيحية في أوروبا تحرم الربا. فلما ظهرت الثورة الصناعية في العصور المظلمة، العصور الوسطى اللي هو القرن 13 الميلادي، وظهرت طبقة التجار وضعف دور الكنيسة وسيطرة رجال الدين على أمور الناس، بدأ التعامل بالربا، فأنشئت المصارف، ثم استشرت العدوى حتى دخلت بلاد الإسلام وبالتحديد في مصر. ففي عام 1898 للميلاد، قبل 100 سنة وعدة سنين، أنشئ أول مصرف وهو البنك الأهلي المصري عام 1898. إذا الربا كان محرما في اليهودية وكذلك في النصرانية، وكان العرب قبل الإسلام يتعاملون بالربا في جاهليتهم. فجاء النص القرآني: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. في الجاهلية لما واحد يسلف واحد مال هسدد بعد سنة، ولم تستطع الوفاء في يوم الوفاء اخر لك سنة وتسددها بدر عندها سنتين تضعيف الايه؟ تضعيف المال. ولو كان مختار اثنين 100 دينار او درهم وجاء معاه السداد وعجزت عن الوفاء يبقى 100 200 والمئتين 400 والـ500 ألف. فجاء القرآن وقال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. الملاحظ يا اخوانا ايه؟ ان اليهودية والنصرانية هذه الشرائع التي سبقت في الاسلام حرمت التعامل بالربا، ولكن الانسان لحبه المال، بل ان شئت فقول من اجل عبادة المال، اخذ يبحث في كل طريق مشروع او غير مشروع، المهم ان يجمع المال. لذا اخذ يتحايل ها هنا وها هنا. ما الربا؟ ما المقصود بالربا؟ الربا معناه الزيادة. الربا معناه الزيادة. وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت زادت. والربا عند الفقهاء هو الزيادة في اشياء مخصوصة. الزيادة في اشياء مخصوصة ويشمل نوعين ربا الفضل وربا النسيئة. لنفصل في احكام. ولكن سأعرض نصوص قرآنية تحرم هذا الامر. ثم نسقط هذه النصوص على واقع المسلمين حتى نتغير ان كنا نريد ان يغير الله جل وعلا ما نزل بنا. الله عز وجل قال في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. آية محكمة. آية محكمة. لاحظ هذه الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عارف الانسان المصروع اللي عنده صرع، الانسان اللي عنده مغيب، اللي واخد مخدر، لما يمشي يمشي ازاي؟ يمشي يترنح. جاء في تفسير هذه الآية ان اكل الربا يبعث يوم القيامة كالمصروع كالمخدر، يمشي يتخبط ها هنا وها هنا. لماذا؟ لان الربا ربى في بطونهم. الربا الذي اكلوه زاد في بطونهم فاعجزهم عن المشية الصحيحة. ابواق الاعلام والملتقين والمدلسين وعلى رأسهم هذا الكائن الذي يسمى بالسم بحيري يقطع بعض الاقوال لاهل العلم ثم يأتي بمقطع اخر لشيء اخر مشهود له بالدين، يظهر من الحوار ان فيه تناقض. يقول هؤلاء يحرمون الربا وهم فيما بينهم مختلفين، فلماذا يغيقون على خلق الله؟ فإن سألت هذا الكائن وأشياعه وأتباعه إذا سلمنا أن الربا حلال وهذا ما كان بل هو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، إذا سلمنا بهذا الأمر فما الحكمة؟ ليه نقول الربا حلال؟ يقول لك عشان الاقتصاد والرفاهية وخدمة الناس والانتعاش وحياة الناس لا تقوم إلا بذلك. أقول لا، أما سمعت قول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ طب هو مش شدك في القرآن أصلا. أما تقول ربنا يقول يمحق مش يقطع، يمحق يعني مش من النص ده، من الجذور. لكن الكلام ده مش مصدق. سيشهد الواقع لا محالة بأن الله جل وعلا يمحق الربا وإن زاد. وسنعرض بعد قليل هذه النصوص. بل خذ هذا الشاهد. أسألك بالله العظيم. ايهما اغنى؟ مين الغني؟ من القوي؟ الدولة ولا الفرد؟ العجل يقول ايه؟ الدولة اقوى، معها كل الادوات وكل الاموال، الدولة اغنى. فهل استطاع الدول، ونحن نرى ونشاهد ها هنا وها هناك دولة اقترضت مالا وتعاملت بالربا، هل استطاعت ان توفي، لا اقول الاصول، لا اقول اصول المال الذي اقترضت، ولكن هل استطاعت دولة من الدول ان تسدد الفوائد؟ ما استطاعت. وما واقع مصر عنا ببعيد، ولا واقع اليونان ببعيد، ولا واقع ايطاليا ببعيد، ولا واقع اسبانيا ببعيد. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. قال صلى الله عليه وسلم: الربا وان كثر، الربا حتى لو زاد، عاقبته الى كل، كل يعني ايه؟ يعني خيلة. الربا مهما زاد سيعود لا محالة الى قلة والى فقر. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. هذه ايات تحرم وتحذر من خطورة الربا. فان فتشت في كتب السنة وجدت وعيدا يخلع القلوب، وجدت وعيدا يخلع القلوب لمن كان له قلب حي. ففي حديث رواه جابر بن عبد الله، والحديث عند الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اكل الربا وموكله وكاذبه وشاهدي، وقال: هم سواء، الذي ياكل الربا ووكيل الذي ياكل الربا والذي يكتب عقد الربا والذي يشهد على عقد الربا، كل هؤلاء ملعونين وهم في الاسم سواء، وهم في الاسم سواء. وفي حديث اخر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني أتيان رجلان فأخذاني إلى أرض مقدسة، ثم انطلق بي إلى نهر، هذا النهر ما كان من الماء العذب ولا من الماء المالح الأجاج، ولكنه كان نهرا من دم، وفيه رجل في وسط هذا النهر ورجل آخر معه حجارة، فكلما هم الرجل الذي في وسط النهر، نهر من دم، أن يخرج، قذفه الرجل الذي معه الحجارة بحجارة في فيه في فمه، فعاد كما كان. فسألت: من هذا؟ قال: هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. من يتمنى لنفسه ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع المبيقات، لا تقربوا هذه الذنوب الكبائر، فإنها موبقة هالكة ماحقة. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وقتل النفس والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم السحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والربا بنص هذا الحديث والحديث عند الإمام البخاري، الربا من السبع الموبقات. ما أثر فيك هذه النصوص؟ ما زلت تؤثر الدينار والدرهم على هذا الوعيد المختلف؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، وأدنى الربا أقل ذنب من ذنوب الربا أن ينكح الرجل أمه. والله قال حرمت عليكم أمهاتكم. الذي يتعامل بالربا له من الذنب، هذا أقل باب من أبواب الربا كهذا الذي ينكح أمه. والأمهات محرمات، وأرض الربا الاستطالة في عرض المسلم. كنت هذا الحديث علّك تعلم خطورة هذا الفعل المكروه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم درهم جنيه واحد يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد عند الله من 36 دنيا. درهم واحد حرام أشد عند الله من 36 دنيا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا عقاب الله. لما يظهر الزنا والربا في مجتمع ما فقد فتح هذا المجتمع على نفسه عقاب الله. فلا تسأل اللي احنا فيه ده مرحين فيه، اين الاخلاص، اين روح الاسلام، اين حق الانسانية. فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا او استحلوا عقاب الله سينزل لا محالة. اللهم سلم سلم. الله عز وجل ما اراد ان يضيق على عباده، بل ان الاسلام يحترم الملكية الخاصة ويضع لها ضوابط، بل ان الله جل وعلا هو الذي تولى بنفسه تقسيم المواريث، فهو ما خلق الانسان ليضيق عليه، ولكنه يعلم ما يصلح الانسان ويعلم ما يضر الانسان. والربا له مفاسد عظيمة. والاصل عندنا كمسلمين ان الله اذا قال انتهوا نقول انتهينا، واذا قال افعلوا نقول سمعا وطاعة، سواء اتضحت لنا الحكمة من هذا التحريم او لم تتضح. فنحن نسمع ونطيع، هذه عبادة التصويت في العبادة. ومع ذلك بالربا مفاسد لا تعد ولا تحصى، بعضها اخلاقي وبعضها اجتماعي وبعضها والله اقتصادي. اولا المفاسد الاخلاقية، الربا يجعل الانسان المرابي صاحب المال اللي بيطلع المال بالفوائد يحب المال حبا جما، ومع مرور الايام يعبد هذا المال عبادة من دون الله. وهكذا هم اليهود يحبون الحياة والمال، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. الغاية عند اليهود لأنهم عباد مال تبرر الوسيلة، أنا أريد أن أجمع مال. أي طريق يجعلك تجمع هذا المال عند اليهودية حلال. فالتعامل بالربا يجعل الإنسان يحب المال حبا جما، بل يعبد هذا المال ويقتل في نفسه الرحمة والشفقة والتعاون. كذا مش عند اليهود، عند المسلمين يراه مريضا فلا يخرج درهم. ليه؟ أصل لو طلع الدينار أو الدرهم أو الجنيه ده صدقة، هتعدي بإيه؟ أشوف إيه اللي ينفعني. احرص على ما ينفعك. إذا جه يستلف بزيادة برحب، ما جاش هو حر، ما هو عارف ان انا مش هاكل فلوسي. فتقتل مشاعر الرحمه بين بني الانسان، وبالتالي يشعر الانسان الفقير انه مظلوم فيحقد على الاغنياء ويتمنى زوال النعم عنهم، لانه لما اراد ان يجري مثلا عمليه جراحيه ولم يجد المال ولا التعاون ولا الرحمه من اصحاب المليار ذهب ليقترف على ان يسدد بفوائد اضعافا مضاعفه، يتمنى زوال النعمة من عند هذا الإنسان. أفسد الغني دنيا الفقير كما أفسد الفقير دنيا الغني فكان سببا في حرصه على الربا. الأضرار الاجتماعية ينقسم المجتمع، والأصل عندنا في الإسلام أن الأمة الإسلامية جسد واحد، فيصبح عندنا مرابين وفقراء ومساكين، وتظهر طائفة في المجتمع لا تعمل شيء ورغم ذلك تحيا أفضل حياة. إن الربا يقتل الأفكار التي تنفع الإنسانية. كم من شباب لديهم أفكار بناء لا أقول تخدمهم كأفراد ولا دولهم كمجتمعات، ولكن تخدم الإنسانية، اختراعات تخدم الإنسانية. قتل هذا الاختراع هجيب من ايه؟ هيتفقد ازاي؟ ده عشان ننفذه محتاج اموال، فهضطر للربا، والله اعلم ينجح ولا ما ينجحش. طب الحل ايه؟ خلاص يقتل الابتكارات والافكار البناءة، وهو في الوقت نفسه يؤثر على الصناعات الحديثة. سيبك بقى من الناحية الاخلاقية والناحية الاجتماعية، الكلام ده عند الناس ما بيوكلش عيش. انا عايز اعرف الاضرار والنفاس الاقتصادية للربا على واقع الناس، عشان الاضرار والمأجورين والملحدين يأتوا برهان حتى عقلي، نقول اننا مضطرين او محتاجين للتعامل بالربا. الربا والحمد لله كل الذين امامي شاهدوا هذا يصنع ويكون سبب قوي في الانهيار الاقتصادي. من كم سنة كان في هزة اقتصادية اجتاحت العالم بما في امريكا. ما السبب؟ المصانع ما تكفلتش، ولا حركة الطيران والسفن اتشلت، ولا الاراضي الزراعية تقلصت. ما السبب؟ المرابين اصحاب رؤوس الاموال اخذوا اموالهم، فاختل التوازن الاقتصادي في العالم بأسره. وما ذلك الا حصاد ايه؟ حصاد الربا. يا ترى ما تعليق السبب حيري على هذا؟ الربا يا عباد الله يؤدي الى غلاء الاسعار، ودي مش محتاجه الدين والنظريه، بشتري سلعه انا عايز اشتغل تاجر، اديني فلوس هتدفع كام؟ 5% فايدة معكش ينفع، 10% اول سنة عايز اعوض الزيادة ايه ازاي؟ على الزبون. فتاكلوا الاسعار غلاء فاحشا رغم كثرتها وعدم جودتها ورديئتها. هو ده اللي موجود. فالربا يؤدي الى غلاء الاسعار، والربا يؤدي علاج الله الى الركود الاقتصادي. يعني الركود الاقتصادي اصحاب الاموال مخزنين الاموال، جه واحد يقول له والله عايز افتح مصنع، يقول له خذ، ما جاش خلي الفلوس مركونه. لا يخرج المال الا اذا ضمن الفائده، مفيش فايده مفيش فلوس هتطلع. تتعطل مصالح بني الانسان في كل مكان. ولو كان صاحب هذا المال يوظف المال في انشاء مصانع وما يفيد الانسانيات، ويخاطر بهذا المال تارة يربح وتارة يخسر، ولم يتعامل بالربا، لعادت الفائدة على كل المجتمع. يقللوني والله اطلق ايه وفين الاخلاق؟ مجتمعي احنا مهلهلين ومشتتين. انا عايز بالدينار والدرهم اعد، بتقول الربا حرام. انا بحب الحرام، بقول لك الربا يرتع الاقتصاد، يرتع المال، يعبد الدينار، بيأثر على الاقتصاد بتاعك، بيعمل ركود اقتصادي وغلاء اسعار، ويدفع حاجات اقتصاديه، ويخفض المواهب الشبابيه. وتعال تعالى نجيب الكلام ده على واقع المسلمين. سألتك سؤال من شوية، مين أغلى، الدولة ولا الفرد؟ قلت لي الدولة أقوى وأغنى وعندها المال كله، ومع ذلك عجزت الدول عن أن توفي. بقول لك مش الأصول، مصر من ساعة الحلو إسماعيل لحد النهاردة عاجزة عن تسديد الفوائد، مش الأصول، كام سنة ولم نوفي ولم نسدد ولن يكون إلا إذا شاء الله. ورأينا بعينينا في المنصورية تجار من حوالي 25 سنة جابوا أموال وفتحوا معرفش إيه وإيه وإيه، ومرة السنة وأخرى، وكان الشغل ليل ونهار والحركة التجارية ناشطة، ومع ذلك والله ما استطاعوا الوفاء، فباعوا ثواب بتاعتهم، والله وباعوا بيوتهم وسكنوا في العشوائيات وعادوا أقل مما كان. أتدري لماذا؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الربا والكفر مرضه إلى كل، سيعود لا محالة إلى قلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعصي فصطر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر ما نزل من القرآن آية الربا، آخر ما نزل من القرآن آية الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا ما الربا. الحديث ده هو أو الأثر ده هو دايما يستشهد فيه إسلام بحيري على إن النبي مات ولم يبين الربا، بس ما بيكملش بقية الأثر أو الحديث. عمر بن الخطاب قال إيه؟ ما آخر ما نزل من القرآن آية الربا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا ما الربا. كمل، لا لحد هنا شكرا، كفاية كده. أنا خفت اللي لبس على السامع بقية أثر عمر أو مقولة عمر، فاجتنبوا الربا والريبة، فاجتنبوا الربا والريبة. أنت بتستنشق بقول عمر فيما تحب وتغض الطرف عن الباقي. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا ما الربا، قال عمر فاجتنبوا الربا والريبة. احنا عندنا اصل كمسلمين يقول ايه؟ الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشتبهات، فمن ساق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه. من سوء الربا ده الواقع بتاعنا، عشان عنوان السلسلة كان اسمه الدين المعاملة، وهحكي لك مهادن من سوء الربا التي استهان بها كثير من شباب المسلمين في هذه الايام وفي هذه البلدة المنصورية، وانتشرت هذه الظاهرة منذ عدة اشهر، التوزيع الشبكي. ونبهت عليه مرة واثنين ودي الثالثة او الرابعة، والتوزيع الشبكي او التسويق الهرمي حرام. هو يجمع ربا الفرض وربا النسيئة وفيه غرر وتدليس. وجاءت واحد من الشباب المفترض ان هو كان على نهاية الاسبوع كما حكى لي هياخد عمولة 14,000 جنيه، عشان هو بقى حاجة كده في الشبكة، خد ترتيب في الشبكة الهرمية. فقعد يناقشني، يا ابني حرام ربا فيه وفيه وفيه وفيه. قال لي اصلاء الشركة بتاعتنا الاصلاة اللي كل واحد بيسمعها لي ان هم 55,000 شركة على مستوى العالم، لنا مقر معرفش في القرية الزكية، واحنا مش عارف ناخد المخابرات المصرية، وكل الشركات حرام واحنا بس اللي حلال. انا هسألك سؤال بسيط، انت طالب في جامعة الازهر وانت طالع من الجامعة على ايدك اليمين في حاجة اسمها مكتب الافتاء، هات لي فتوى من الازهر، او على الاقل اسأل الشيخ توزيع الشبكة حلال ولا حرام، واحكي له ظروف الشركة بتاعتكم. قال لي حاضر. انت ما قررتش حالي خالص عن زيتون الشبكي؟ قال لي قرأت عن النت. قلت له ماذا قرأت؟ اسمع. قال لي والله في ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام. قلت له كم واحد قال حلال؟ قال لي 2 أو 3. وكم واحد يقول حرام؟ قال لي ما تعيشني. ومع ذلك مصر ان هو يوزع توزيع شبكي ويربح ارباح يا ربا. صورة ثانية من صور الربا، التأمين. التأمين ايه؟ التأمين نوعان، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. التأمين التعاوني بين الموظفين، بياخد من مرتبك 5 جنيه 10 جنيه ويدخرها، وفي الاخر تاخد مكافأة. لو واحد حصلته ظروف، بيجوز بنته، حالة وفاة، بياخد هذا المال. او ان اهل بلد المنصورية او عيلة او 5 6 عائلات يتحدوا مع بعضهم، وكل فرد يدفع مبلغ من المال، لو حصل لحد كارثة لا قدر الله او مصيبة يتعاون بهذا المال فيما بينهم. هذا التأمين صورة من صور التعاون على البر والتقوى، وهو حلال. لكن كلام علي يا اخوانا على التأمين التجاري. انا عندي عربية، اول ما تشتري عربية جديدة مباشرة هتلاقي اللي بيتصل بيك. طب جاب رقمك منين؟ مش مشكلتك، المهم هو يجيب رقمك. يقول لك والله احنا شركة معرفش ايه، حصن اعمال للملايين، احنا مش عارف عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، ومطلوب منك مش عارف في الشهر 50 جنيه، اخر السنة تدفع كذا. لو العربية انسرقت ولا انحرجت ولا عملت حادثة احنا نجيب لك غيرها. حكم هذا التأمين ايه؟ هذا التأمين حرام. لماذا حرام؟ لعدة اسباب. اول سبب هو ربا صريح. ربا يا اخوانا ايه؟ ربا صريح، فهو بيع مال بمال. بدفع كل شهر 600 او 700 عشان اخد لما تحصل لي كارثه او مصيبه مال اخر. هذا المال اللي هو الثاني التعويض اهو ممكن يكون اكثر او اقل ومؤخر، وهذا هو الربا. فهو يجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما حرام. التأمين التجاري مبني على الميسر. مبني على ايه؟ على الميسر. الجماعة اللي بيلعبوا ميسر، اللي بيلعبوا كوتشينة، التأمين الاجتماعي صورة من صور الميسر. والله قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ليه ميسر؟ انا ممكن ادفع قسط 50 جنيه او 100 جنيه العربية تتحرك، اروح وثمنها 80 أو 90 ألف، برضه الحظ انت وحظك. الميسر التأمين التجاري قائم على الغرر. يعني ايه الغرر؟ انا ما اعرفش العربية امتى هتولع. ما ممكن انا اموت واحفادي يموتوا والعربية زي ما هي وعمال ادفع في قطار. فزمن الخطر لا يعلم ومقدار الخطر لا يعلم. ممكن العربية كلها تولع لا قدر الله، وممكن فلوس بس ينكسر ب50 جنيه. لا انا عارف زمن الخطر امتى ولا عارف مقدار الخطر امتى. وهذا يعرف في الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. التأمين التجاري يا اخوانا صورة حقيقية من صور اكل اموال الناس بالباطل. والله قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. في بحث الماني، مجموعة من خبراء الاقتصاد الالمان مش عرب، بيقولوا ان اصحاب شركات التأمين، شركات التأمين لا ترد، البحث مخيف جدا، لا ترد الى اصحاب الاموال، تخيل كم، الا 2.9%. شركات التأمين لا ترد الى المؤمن عليهم من مقدار ما يجمعون الا 2.9%، والباقي فين؟ في جيوبهم. هي صورة من صور التحالف. من صور الربا بيع العين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينفع حتى ترجعوا الى دينكم. يعني بيع العينه، هبسط لك المثال وبخاطب المثال ده كل انسان بيحاول يتحايل على دين الله. مش عارفين يكون ده اليهود اصحاب السبت وعارف ان حرام فيلف بالطريق الثاني عشان ياتي مراضي وهو حرام ويقول لك ده فين الحرام اللي فيه؟ مفيش حرام. بيع العينه اشتري منك مثلا، انا اللي بشتري منك انت عربيه ثمنها 12000 بالقسط، وبعدين بعت لي العربيه انا اشتريت اشتريت بكام؟ ب 12000 في نفس المجلس او بعد يوم او اثنين، تشتري مني العربيه ابو فلان؟ تقول لي اشتريها كاش. كاش بكام؟ ب 10000. اخذ انا ال 10000 وارضهم كام؟ 12. هي من الاخر العربيه اختار بالربا، لكن في الاصل انا اشتريت منك العربيه او خدت منك 10000 وهرضهم 12. نخدع بعض ونخدع الناس، لكن هل يخدع الله عز وجل؟ لا يخدع، لا يخدع ولا ينطلي عليه. من سور الربا في هذا المجتمع، وهي صورة ربما نلبس على بعضنا فيها، تروح لساعة الذهب معاه 50 جرام ذهب مكسرين عايز يزدهم، فتقول له خد 50 يوزن لك كمان 50 قصصهم جداد، تدفع المصنعية او الفرج 1000 أو 2000. هذه الصورة حرام شرعا. ازاي انت عايز تبيع الذهب المكسر زي السليم؟ لا، النبي قال يا اخوانا ايه؟ الذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. يعني مثلا بمثل، يعني ما ينفعش ازود على ثمن الذهب الجديد جنيه واحد. طب ازاي ده يعقد؟ ازاي اتفك من المشكله دي؟ خد ال 50 جرام الجدال بيعهم، خد فلوسهم في جيبك، بعد ما تاخد الفلوس وتخبطها اشتري 50 100 200 300، مفيش مشكله، حتى لو هندفع عن مبلغ اضعاف اضعافه، لكن ما تدخلش ذهب بذهب وتدفع زياده. هذه صوره من الايه؟ من الربا. اخر صوره وهي حلال، حتى لا يظن الناس ان الاسلام يضيق على عباد الله. مساله تعرف في الفقه باسم التورق، باسم يا اخوانا التورق. يعني ايه التورق؟ والتجار بيسموها حرق السلعه. حرق يا اخوانا حرق السلعه، ودي فرق بينها وبين العينه. احنا قلنا من شويه العينه ايه؟ اشتري سلعه عربيه ب 12 قسط، ابيعها لك ب 10 كاش اخد ال 10 وامشي. طبعا العربيه لا تبيع ولا تشتري، العربية دي عبارة عن ايه؟ ستارة كده. في صورة مشابهة لها ولكنها حلال، تعرف في الفقه باسم التورق. يعني ايه التورق؟ اروح صالة مثلا واشتري موتوسيكل، بكام الموتوسيكل ده؟ عندنا بتاع الصالة ب 10000 بالجزء، اخده انا محتاج مال، اروح ابيع الدين ولا الصاد ب 7 كاش. الكلام ده حلال ولا حرام؟ هذه حلال، هذه الصورة حلال. طيب مش بتشبه بيع العينة؟ لا تختلف، لان في العينة يا اخوانا باع واشترى نفس الشخص وهو لم ينوي الشراء، ولكن بعض الفقهاء وضع لعملية التورق ضابط شرعي. قال لك اول حاجة ان يحتاج الى المال، وان تكون هذه الحاجة حاجة شديدة جدا جدا، وان لا يجد من لا يخرج، مش لاقي حد يجيبه. والامر الثالث الصورة الحقيقية هي ان ياخذ المكنة ده او المتسكل يكون عنده يبقى ملكه، وبعد كده يعمل ايه؟ يبيعه. فالتورق حلال بهذه الشروط الثلاثة: لا يجد من يقرض، يحتاج المال حاجة شديدة، ان تكون هذه البضاعة وقعت في ملكه، ما يبيعش من بره بره. تاخد بالك؟ ما يروحش لصاحب الصالة بكام؟ ب 12 قسط. انا اقول لحالك ب 8 كاش، اديني 8 بيعيها. لكن ياخذ البضاعة ويبيع لشخص آخر ويقصد المال جملة واحدة، فهذا تصرف منه حسن بعيد عن الربا. أيها الأحبة، الدين المعاملة، وهذه المقولة كما قلت لكم في الجمعة الماضية ليست حديث لا ضعيف ولا موضوع، ولكنها عبارة يتضح من خلالها فعلا أن هذا الدين يؤثر في أتباعه. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اخدعوا من شئتم من البشر، ولكنكم لن تخدعون الله عز وجل. وتذكروا قول الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم اصرف عنا الخبيث الحرام، اللهم اصرف عنا الربا وشوائبه، اللهم اصرف عنا الربا وشوائبه، اللهم اصرف عنا الربا وشوائبه، اللهم ارزقنا حلالا طيبا مباركا، اللهم ارزقنا حلالا طيبا مباركا، اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك، اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك، اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر علينا العيوب، وتب علينا ربنا لنتوب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف امراض قلوبنا، اللهم اشف امراض ابداننا، اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم اجعلها امنا امانا، سلما سلاما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تذكر الاخوه ان شاء الله بمركز الانوار المحمديه